بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور البهوتي رحمه الله. قال رحمه الله: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار. هذا في بداية كتاب الصلاة. قال: ويحرم على من وجبت عليه، أي الصلاة، تأخيرها عن الوقت المختار. وقوله الوقت المختار هذا في الصلاة التي لها وقتان، كصلاة العصر لها وقت اختيار ووقت اضطرار. فوقت الاختيار في صلاة العصر من بلوغ الشيء، من بلوغ الظل إلى مثله، من بلوغ الظل إلى مثله إلى بلوغ الظل إلى مثله إلى اصفرار الشمس، هذا وقت العصر المختار. وأما وقت الاضطرار في صلاة العصر فمن اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. إذن لا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العصر عن وقتها اختيارا، عن وقتها المختار. الواجب عليه أن يصلي صلاة العصر في وقتها المختار، والشمس حية نقية. أما أن يترك صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، يعني إلى أن تبرد الشمس، لا، هذه صلاة المنافق، يتكاسل عن صلاة العصر إلى أن تقرب الشمس من الغروب، ثم يقوم ينقرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن هذا قوله: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها، تأخيرها عن وقتها. قال الشارح: المختار. كذلك صلاة العشاء أيضا على القول الراجح في نظري لها وقتان أيضا، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار. وقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر. يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها، أو تأخير بعضها. قال في الحاشية: بأن يؤخر القيام إليها إلى وقت لا يتسع لكلها، بأن لم يبق من وقت الاختيار إلا ما يتسع لركعة مثلا. يعني يحرم عليه أن يؤخر الصلاة كلها إلى ما بعد الوقت، أو أن يؤخر بعضها. يعني ما معنى تأخير البعض؟ معناه أن يصلي بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت، هذا أيضا لا يجوز. ينتظر مثلا، على سبيل المثال، ينتظر ما يصلي الفجر إلى آخر الوقت، وقبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس بدقيقة واحدة أو بدقيقتين مثلا يقوم يكبر، فهذا سوف يصلي بعض الصلاة في الوقت وبعض الصلاة خارج الوقت، هذا معنى تأخير، أن يؤخر بعضها، لا يجوز أيضا. الواجب عليه أن يصلي الصلاة كاملة في الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم قال: إلا لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما، وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، فإن كان بعيدا عرفا صلى. قوله إلا لناوي الجمع يعني أن التأخير يجوز في هاتين الحالتين. هو قد قرر رحمه الله أن التأخير لا يجوز، التأخير تأخير الصلاة كلها أو بعضها عن الوقت لا يجوز، ولكن استثنى من ذلك حالتين. الحالة الأولى قال إلا لناوي الجمع، شخص نوى أن يجمع الظهر إلى العصر أو نوى أن يجمع المغرب إلى العشاء، جاز له أن يجمع أن يؤخر، يعني جاز له أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر أو أن يؤخر المغرب إلى العشاء. إذا ناوي الجمع لا بأس أن يؤخر، ولكن قال لعذر، وهذا العذر إما أن يكون المرض على القول الراجح أن المريض يجمع، وإما أن يكون السفر، يعني هذا له عذر شرعي له مسوغ، لا بأس لو أخر الصلاة حتى خرج عن وقتها. ولكن كلمة أخر الصلاة حتى خرجت عن وقتها هذا فيه نظر، لأن ناوي الجمع إذا كان لعذر فإن وقت الصلاة الثانية يكون وقتا للصلاة الأولى وهكذا العكس، لأنه في الجمع كما قال يكون وقت الثانية يصير وقتا لهما، فهذا في الحقيقة ما أخرج الصلاة عن وقتها، أن هذا مثلا مسافر فلما غربت الشمس يجب عليه أن يصلي صلاة المغرب لكنه مسافر فلم يصلي، أخر الصلاة إلى العشاء إلى الليل وصلاها مع العشاء، هل يقال إنه أخرج الصلاة عن وقتها؟ الجواب لا، هذا مسافر يجوز له الجمع، وصلاة العشاء الآن في حقه تكون وقتا لصلاة العشاء وتكون وقتا لصلاة المغرب أيضا، لأن الجمع في حقه جائز. هذا معنى كلام المؤلف، قال فيباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما، يعني الأولى يعني للأولى وللثانية. نعم أيوة ممكن، ما هو لازم، يعني هو الآن البحث الآن في جمع التأخير وليس في جمع التقديم، لأنه في جمع التقديم ما في إخراج للصلاة عن وقتها، أليس كذلك؟ هو الآن يبحث في التأخير لأنه في جمع التأخير في إخراج للصلاة عن وقتها المعتاد، ولكن في جمع التقديم إنما قدم الصلاة عن وقتها. وكذلك أيضا حتى بدون عذر لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، ولا يجوز أيضا أن يصلي الصلاة قبل وقتها، هذا إذا كان في عذر. قال في الحاشية قال الوزير، الوزير بن هبيرة، ابن هبيرة رحمه الله له كتاب في الإجماعات والاتفاقات، هو أراد أن يشرح صحيح البخاري، فلما وصل عند حديث من يريد الله به خيرا فقهه في الدين تكلم عن الفقه، ثم سرد المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة، فأصبح هذا البحث كتابا مستقلا والعلماء ينقلون عنه. قال الوزير أجمعوا على أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لمن كان مستيقظا ذاكرا لها قادرا على فعلها غير ذي عذر ولا مريد للجمع، يعني انتبه للقيود، أجمعوا على أنه لا يجوز للشخص أن يخرج الصلاة عن وقتها إذا اجتمعت فيها في القيود، أن يكون مستيقظا احترازا ممن؟ النائم. ذاكرا لها احترازا من الناس. قادرا على فعلها احترازا من العاجز. العاجز سواء العجز هذا كان عجزا شرعيا أو عجزا حسيا. العجز الشرعي مثل الحائض والنفساء، في عذر شرعي، عجز شرعي. العجز الحسي كالشخص الذي مثلا يقاتل هذا طبعا هل يمكن يصلي؟ ها هو يقاتل، أو يطرده عدو أو يطرده سبع، هذا ما يمكن يصلي. هذا له يعني الصحيح في هذا، في هذه الحالة يصح التأخير، لأن هذا حتى لو صلى كيف يصلي؟ هذا يكون كما قال الله في السكران: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا الذي يقاتل أو يطرده عدو أو يطرده سبع، هذا كيف يصلي؟ حتى لو صلى هذا فإنه سوف لا يعلم ما يقول. فالظاهر أنه في هذه الحالة لا بأس التأخير. وعلى هذه الحالة الشديدة هذه الرهيبة يحمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما أخر الصلاة في معركة الخندق، لما قال: شغلونا عن الصلاة، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى، فصلى العصر بعدما غابت الشمس كما تقدم معنا في صحيح البخاري. إذن هذا هو العاجز. قال: غير ذي عذر ولا مريد الجمع. غير ذي عذر يدخل في ذلك العذر الشرعي أو العذر الحسي كما تقدم. يعني هنا ممكن نأتي بمسألة إيش؟ الحائض والنفساء. ولا مريد الجمع، يعني مريد الجمع إذا كان الجمع يباح له يجوز له أن يؤخر كما أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الحالة الأولى، وهذه الحالة لا خلاف فيها أن ناوي الجمع يجوز له أن يؤخر الصلاة. إذن هل يجوز له أن يؤخر صلاة الفجر؟ ناوي الجمع أعاد، لماذا؟ هو ناوي، أقول لك إلا لناوي الجمع، استثنى ناوي الجمع. أحسنت، لأن الفجر لا يدخل في هذا الحكم. الفجر لا تجمع إلى غيرها، فلا تجمع إلى العشاء ولا تجمع إلى الظهر، وإنما الجمع يكون بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. إذن هذا الحكم الذي يتكلم عنه المؤلف إنما هو خاص بصلاتين فقط. ما هما؟ بصلاة الظهر وصلاة المغرب. نعم، صلاة الظهر والمغرب. طيب، ثم قال الحالة الثانية: وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. أيضا هذا عند المؤلف يجوز أن يؤخر الصلاة وأن يخرج الصلاة عن وقتها، إلا لمشتغل بشرطها. ما معنى بشرطها؟ يعني مشتغل بتحصيل الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به، أو مشتغل بخياطة ثوب يستر به عورته ليصلي، مشتغل بشيء يحصل به الشرط، تحقيق هذا الشرط الذي هو من شروط الصلاة. هذا المشتغل شخص ما عنده ماء، فالآن هو يستخرج الماء من بئر أو يأخذ الماء من نهر، مشتغل بالشرط بتحصيل الشرط، قال هذا يجوز له أن يؤخر. طيب، قوله إلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله. كتاب زاد المستقنع الحجاوي هو اختصار للمقنع، والمقنع هذا الكتاب لابن قدامة رحمه الله. عبارة ابن قدامة في المقنع: إلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله، أما الحجاوي قيد ذلك بقوله قريبا الذي يحصله قريبا. نعم، عبارة قدامة لمشتغل بشرطها. الحجاوي قيد هذا قال الذي يحصله قريبا. إذن ابن قدامة أطلق قال إن الذي يشتغل بتحصيل شرط الصلاة جاز له التأخير، سواء حصله قريبا أم حصله بعيدا، يعني حصله بعد دقائق أو حصله بعد نص ساعة أو حصله بعد ساعة، ما هي مشكلة. أما الحجاوي لا، قال الذي يحصله قريبا يعني في غضون دقائق. فلو كان تحصيله بعيدا هل يشتغل أو يترك ويصلي؟ ها؟ لا، يصلي، يترك ويصلي، لأن التحصيل إيش؟ بعيد. إذن الآن هنا فيه خلاف. ابن قدامة صاحب المقنع هو الأصل أطلق، قال إن المشتغل بشرط الصلاة له أن يؤخر، حصله قريبا أم بعيدا. أما الحجاوي قيد وقال لا، هذا حكم خاص بالمشتغل بتحصيل الشرط قريبا إذا كان يحصله قريبا. ولذلك يقول الشارح كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، يعني هذا ثوبه انقطع تبدو عورته واشتغل بخياطة الثوب فلا بأس حتى لو خرج الوقت، يظل يخيط ثوبه ثم يصلي حتى لو خرج الوقت، بشرط أن تكون هذه الخياطة ليست تستغرق وقتا طويلا، لا، وإنما تكون وقتا يسيرا. يقول الشارح فإن كان بعيدا عرفا صلى، كما لو احتاج إلى ثوب، هذا الثوب الذي معه تلف يحتاج إلى ثوب، الثوب هذا في مكان بعيد يمشي نصف ساعة مثلا أو ينتظر حتى يأتي بعض الناس بثوب بعد نصف ساعة، إذا ماذا يفعل هذه الحالة؟ يصلي. لماذا؟ لأن تحصيل الشرط هل هو قريب أم بعيد؟ بعيد. والمؤلف يقول الذي يحصله قريبا. طيب، ما هو الضابط في مسألة القرب والبعد هنا؟ ها؟ العرف. لذلك قال فإن كان بعيدا عرفا، وهذه القاعدة عند أهل العلم أن الذي لم يأتي تحديده في الشرع يحدد بالعرف. إذن استفدنا الآن أن ابن قدامة صاحب الأصل المقنع أطلق وقال إن المشتغل بتحصيل شرط الصلاة له أن يؤخر ولو طال، لأنه قد أطلق العبارة. والحجاوي صاحب المختصر قيد ذلك بقوله الذي يحصله قريبا. إذن هذان قولان، هناك قول ثالث، هناك قول ثالث بأن هذا المشتغل بتحصيل شرط الصلاة ليس له أن يخرج الصلاة عن وقتها، بل يصلي على حالته، يصلي على حالته. لماذا؟ قالوا لأن أهم الشروط الوقت. يصلي بثوبه هذا ما في بأس، إذا لم يجد ماء تيمم، إذا لم يستطع التيمم صلى على حالته، صلى على حالته، وهذا يسمى عند المفاقد طهورين، يصلي على حالته. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن المسألة كم فيها؟ ثلاثة أقوال. ابن قدامة قد أطلق ولذلك تعقبوه في هذا واستدركوا عليه. يقول ابن منجة رحمه الله من فقهاء وعلماء الحنابلة من طبقة شيوخ ابن تيمية، من طبقة شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له شرح على كتاب المقنع لابن قدامة، كتاب اسمه الممتع في شرح المقنع، كتاب طيب مفيد طبع، يعني أخيرا طبع لتحقيق علمي. هو يحقق، هو هذا الكتاب كان يحقق في رسائل علمية، لكن هل المطبوع هو المحقق أم لا؟ تحتاج إلى أن ننظر في الكتاب، ولا هو مطبوع. ابن منجى، اسمه منجى بن عثمان بن منجى، هذه أسرة حنبلية معروفة مشهورة دمشقية، كأسرة آل قدامة وآل تيمية وآل ابن مفلح، وهؤلاء أسرة حنبلية. ابن منجى يقول في شرحه في شرح المقنع، يقول في جواز التأخير، في جواز التأخير لأجل الاشتغال بالشرط نظر، وذلك من وجهين: أحدهما أنه لم يقل به أحد من الأصحاب رحمهم الله ممن تقدم المصنف رحمه الله ممن نعلمه. إذن ابن منجى يقول إنه ما في أحد من الحنابلة سبق المصنف. من يريد المصنف؟ ها؟ نعم، يريد ابن قدامة صاحب المغني، صاحب المغني وصاحب المقنع. ابن قدامة له 4 كتب معروفة مشهورة، ما هي؟ العمدة، ثم المقنع، ثم ها؟ بعد المقنع إيش؟ الكافي، أحسنت، الكافي، ثم المغني. فيقول ابن منجى ما سبق أحد من الأصحاب إلى هذا، ابن قدامة إلى هذا الشيء. يقول إنه لم يقل به أحد من الأصحاب رحمهم الله ممن تقدم المصنف رحمه الله ممن نعلمه، بل نقلوا عدم الجواز، بل نقلوا عدم الجواز، يعني لا يجوز لهذا المشتغل بتحصيل الشرط أن يؤخر، بل يجب عليه أن يبادر إلى الصلاة. قال: واستثنوا من نوى الجمع لا غير. إذا استثنوا الحالة الأولى اللي هي إيش؟ حالة إيش؟ الجمع، من نوى الجمع. يقول: ذكر ذلك أبو الخطاب في هدايته وصاحب النهاية فيها وفي خلاصته. قال: وثانيها، يعني وجه الثاني، وثانيها أن ذلك يدخل فيه من أخر الصلاة عمدا حتى بقي من الوقت مقدار الصلاة، وقال ذلك ابن عبيدان في شرحه. ابن عبيدان أيضا من الحنابلة وله شرح على المقنع، على المقنع. إذا استدركوا على ابن قدامة الذي أطلق العبارة، قال إن المشتغل بتحصيل الشرط له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ولم يقيد. وأما الأصحاب فإنهم قيدوا، قالوا إذا كان قريبا. ولذلك الحجاوي حقيقة لما جاء بالعبارة هذه إذا كان يحصل قريبا ليضبط المذهب، إن هذا الذي قاله الأصحاب، هذا الذي قاله الحنابلة، فالحجاوي ضبط عبارة ابن قدامة التي فيها إطلاق، لأن هذا هو المذهب كما سيأتيك الآن في كلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه، يعني ما قاله ابن قدامة صاحب المقنع، ما قاله ابن قدامة إن المشتغل بشرطها له أن يؤخر، يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا خلاف المذهب، هذا خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء. وقال أيضا، هذا كل ابن الحاشي، حاشة الروض لابن قاسم، وقال: قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها إلا لمشتغل بشرطها، يقول قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها إلا لمشتغل بشرطها، من يعني ابن تيمية؟ ها، ابن تيمية من يعني؟ يعني من؟ يعني ابن قدامة. قول بعض الأصحاب، من هو هذا بعض الأصحاب؟ هو صاحب المقنع ابن قدامة رحمه الله. قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها إلا لمشتغل بشرطها لم يقله أحد قبله من الأصحاب، ولا من سائر طوائف المسلمين، ولا من سائر طوائف المسلمين، إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي، ولا ريب أنه ليس على عمومه. خلافا لما تريمه عبارة من؟ عبارة ابن قدامة، أطلق، يقول ابن تيمية ما هو على عمومه، ليس على عمومه، وإنما أرادوا صورا معروفة، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبل يستقي به، أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا ولا يفرغ إلا بعد الوقت، ونحو هذه الصور. طيب هذه الصور اللي ذكرها ابن تيمية، هل هذا تحصيل قريب أم تحصيل بعيد؟ ها يا إخوان، هو تحصيل قريب، بس هو يبغى يأتي بحبل حتى يخرج الماء من البئر أو يخيط الثوب، إذن هو تحصيل. إذن الصور التي ذكرها الأصحاب، التي ذكرها الحنابلة المتقدمين، الحنابلة الذين تقدموا من قدامه، هل أطلقوا أم ذكروا صورا معروفة فيها يكون التحصيل فيها قريبا؟ نعم هذا. ولذلك الحجاوي أراد أن يضبط العبارة فقيد هذا التقييد. فالحجاوي وافق ابن قدامة أم وافق الحنابل الأولين؟ نعم وافق العلماء الأولين من أصحاب أحمد الذين أشار إليهم ابن تيمية. فالمسألة ليست على عمومها وعلى إطلاقها كما توهمه عبارة ابن قدامة رحمه الله. وهذا يدلك يعني على فائدة بين قوسين، يدلك على أن زاد المستقنع، هذا المتن المبارك زاد المستقنع ليس نسخة من المقنع، لا، فيه زوائد وفيه مسائل ضبطها وفيه إطلاقات قيدها وفيه أشياء حذفها. إذن الحجاج رحمه الله حرر الكتاب، أليس كذلك؟ وهذه خذ هذا المثال يلا احفظه. ابن قدامة يقول إن المشتغل بشرط الصاع يؤخر وأطلق، الحجاج قيد ذلك بقوله إيش؟ إذا كان يحصله قريبا، ليضبط المذهب وليوافق ما قاله الأصحاب الأولون الذين أشار إليهم ابن تيمية رحمه الله. ثم قال ابن تيمية في القول الثالث الذي هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ومع هذا فالذي قاله هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير أهل العلم، ويؤيده أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري ثوبا ولا يصل إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع. هذه الصورة ما اختلفوا فيها، هذا رجل عريان ممكن أن يذهب إلى قرية أخرى يشتري ثوبا، هل يذهب ولا يصلي؟ اتفقوا على أنه يصلي على حالته، ما يلزمه أن يذهب إلى قرية أخرى. إذن القول الثالث هو الصحيح. إذن هذه ثلاثة أقوال أو مذاهب، القول الثالث هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، لا يجوز التأخير ولو اشتغل بتحصيل شرطها قريبا كان أم بعيدا، وإنما يصلي مباشرة. فإن قال قائل: طيب لو استيقظ الإنسان من نومه قبل غروب الشمس بثلاث دقائق وهو جنب، أو استيقظ من نومه قبل طلوع الشمس بدقائق وهو جنب يحتاج إلى أن يغتسل، والغسل يحتاج منه 10 دقائق تقريبا، يحتاج منه إلى 10 دقائق، فماذا يفعل؟ هذا لو اشتغل بالاغتسال بتحصيل الشرط خرج الوقت، وأنتم تقولون على القول الثالث الراجح الذي هو اختيار ابن تيمية يصلي مباشرة، فما هو الجواب عنها؟ كنا ذكرنا هذه المسألة، الجواب محمد أحسن، هذا لا يدخل في المسألة، لأن المستيقظ وقته متى؟ أي عند استيقاظه، وكذلك الناسي وقته عند تذكره، فهذا الوقت الذي استيقظ فيه هو وقته، وقت الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، جاء في بعض الأحاديث فإنه وقتها. يعني هذا نقول هذا الذي استيقظ أو تذكر نقول له اشتغل بالغسل، اشتغل بالوضوء لا بأس. لماذا؟ لأن الوقت بالنسبة لك هذا الذي أنت الآن تذكرت فيه أو استيقظت فيه، وليس هو الوقت المعتاد، ففرق بين المتذكر المستيقظ وبين الناس أو النائم، واضح؟ طيب قبل الوقت نفس الشيء مستيقظ ثم لما فرغ من الفرغ وهو جنوب وكم يبقى ما يعني من به انه يروح ما يستطيع يغتسل. نعم هذا على الحالة الأولى يصلي طيب لصلاة الفجر الله المستعان لا يصلي وإن كان هناك مسؤولية عليه أليس كذلك مسؤولية عليه ليش يأخر والله المستعان. لا ما يجمع عرفت لا يجمع لأن الجمع في حديث ابن عباس أولا هذا يعني للإمام شفت الإمام يجمع أحيانا لأن يشق على الناس ولو قيل إن الشخص يعني يترخص بهذه الرخصة ما ينبغي أن نفتح الباب وفتحنا الباب لأصبح العوام كل أسبوع يجمع كل أسبوع يجمع ثم يقول رخصة أراد أن لا يشق على أمته والله المستعان ما نفتح الباب. ثم جمهور العلماء لا يرون هذا أصلا ما يرون هذا هذا رأي بعض العلماء كابن حزم وغيره. طيب قال رحمه الله إذا فرغنا من هذه المسألة مسألة المشتغل بتحصيل شرط الصلاة ثم قال ولمن لزمته يعني الصلاة التأخير في الوقت مع العزم عليه يعني يجوز له أن يؤخر طالما أنه في الوقت ما خرج الوقت له أن يؤخر يعني مثلا الظهر يؤذن ساعة مثلا الثانية عشرة والنصف له أن يؤخر للساعة الواحدة إلى الساعة الواحدة والنصف لأنه في الوقت. طبعا هذا في غير الجماعة لأن الإنسان إذا كان في جماعة هو ملتزم بها لكن هذا في غير الجماعة يجوز له أن يؤخر طالما أنه في الوقت ولكن مع العزم أن يكون عنده عزم على أداء الصلاة ما عنده تراخي أو تكاسل أو تفريط عدم مبالاة بالوقت وربما خرج وقته ما هو مبالي هذا مشكلة. لكن له أن يؤخر طالما أنه في الوقت يؤخر مع العزم على أداء الصلاة إلا في حالة واحدة إذا غلب على ظنه أو ظن أن يصيبه مانع ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يبادر الصلاة. قال ما لم يظن مانعا إذا ظن مانعا فإنه يبادر كامرأة تخشى من الحيض مثلا امرأة تخشى أن يصيبها الحيض فإنها في هذه الحالة ماذا تفعل؟ تبادر تصلي. أو شخص مثلا يخشى أن يعيقه شيء فإنه يبادر إلى الصلاة. يخشى مثلا أن ينام هو أصابه النعاس يشعر بالنعاس فيخشى لو أخر أن يغلبه النوم حتى يخرج وقت الصلاة ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يبادر للصلاة. يقول ما لم يظن مانعا وتسقط بموته يعني إذا مات المكلف في الوقت ما يطالب بالصلاة تسقط ولم يأثم أيضا يعني صورة ذلك مثلا لو أن شخصا أذن عليه الفجر وليس هناك جماعة مثلا مسجد لو كان في مسجد ما في يجب عليه أن يذهب يصلي في المسجد إذا كان من أهل الصلاة في المسجد يعني إذا كان صحيحا ورجلا ذكرا إلى آخر الشروط المعروفة يذهب إلى المسجد. طيب هذا رجل مثلا ما في مسجد عنده أو كان في البر أو امرأة في بيتها يعني. لما أذن الفجر أخر إلى أن أشفر الصبح هذا ما حكمه؟ ما في بأس يقول ما الذي إذا أخر في الوقت مع العزم إذا كان عازما على أداء الصلاة والغالب أن المؤمن لا يؤخر إلا لحاجة، أليس كذلك؟ عنده حاجة تجعله يؤخر. طيب لما أسفر الصبح جدا لا زال في الوقت الآن، هو ما أخر، يعني هذا يحصل حال الإنسان يكون مسافرا في الطريق، يكون مسافرا في الطريق يؤذن عليه الفجر فيؤخر حتى يصل مثلا إلى محطة أو إلى مسجد أو إلى مكان فيه ماء، ما حكم ذلك؟ ما في ذلك، الرجل عازم أن يصلي، الرجل عازم أن يصلي، ولكن يريد يعني أن يقطع مسافة أو أن يصل إلى مكان معين، لا بأس. طيب أخر ثم أخر إلى أن أسفر الصبح جدا ثم توفي أثناء الوقت، توفي، هل يكون آثما؟ الجواب لا. هل تبقى في ذمته أم تسقط؟ تسقط، هذا معنى الكلام، تسقط، ما يطالب بها، هذا المعنى، لأنه في الحقيقة لم يفعل شيئا مخالفا أو شيئا محرما أبدا، هذا التأخير يجوز له لأنه لم يخرج الصلاة عن وقتها، ولكن في الوقت الذي لا يكون مطالبا بها وتبرأ ذمته منها ولا يأثم بها، ولكنه قد فوت على نفسه بفضل وخير، أليس كذلك؟ قد فوت على نفسه خيرا، إن لو صلى ثم توفي لكان خيرا له، الخير كثير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا. قد نقف عند هذا الحد، نقف عند قوله ومن جحد وجوبها كفر إلى آخره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في الدرس ولا بلاش؟ ما يسألوني مثلا عن حكم الزكاة؟ يصلي بحسب ما استطيع. السؤال يقول رجل مسحور تشق عليه الصلاة، نقول السحر ليس عذرا في ترك الصلاة، نصلي بحسب ما يستطيع، إن كان القيام يشق عليه ويتعبه يجلس، إن كان الجلوس يشق عليه ويتعبه جدا يضطجع على جنبه، وهكذا إذا كانت القراءة تتعبه وتشق عليه يكتفي بالفاتحة، إذن يصلي بحسب ما يترك الصلاة. كيف يعني مسحور؟ يقول صلي كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأنت أيها المسحور يا من تشق عليك الصلاة وتتعبك لأنها ذكر، والشيطان ما يحب الذكر، هذا يعني هذا الضغط الذي عليه إنما هم من الشياطين، ونحن نقول جاهد بقدر ما تستطيع، صلي بقدر ما تستطيع، أما أن تترك الصلاة بالكلية لا، ليس لك عذر في هذا، والله المستعان. والعلماء يقولون إن الإنسان لا تسقط عنه الصلاة بحال ما دام عقله ثابتا، يعني طالما العقل ثابت ما تسقط الصلاة حتى ولو لم يتحرك منه شيء، لو كل الأعضاء ميتة العقل صاحي ثابت تصلي على حالتك، لأن الصلاة ما تسقط إلا لشخص عقله غائب، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.